السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد تقدم معنا أن الكلام إما أن يدل وإما أن لا يدل، فالكلام الذي لا يدل هو المهمل، لا معنى له ولا حاجة لنا به في أصول الفقه، لأنه ليس في القرآن والسنة مهمل. وإما أن يدل، والذي يدل إما أن يكون متضح الدلالة وإما أن يكون غير متضح الدلالة. فإن كان متضح الدلالة وله معنى واحد يفهمه السامع ولا يحتمل غير ما سمع، فهذا هو النص عند الجمهور. وإن كان متضح الدلالة وله معنى يتبادر إلى الذهن عند سماعه مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، فهذا هو الظاهر. وإن كان متضح الدلالة لكنه محتمل مرجوح يترجح بدليل آخر، فهذا هو المؤول. وإن لم يكن متضح الدلالة فهذا هو المجمل، فهذا هو المجمل. والمجمل له أسباب، والفائدة التي نخرج بها مما قرأناه في الأسباب أن المجمل لا بد فيه من احتمالين متساويين فأكثر. فإذا ادعى مدع أن هذا اللفظ مجمل لا بد أن يثبت وجود احتمالين فأكثر وأنهما متساويان. فإذا أثبت وجود الاحتمالين لكن لم يثبت التساوي بل كان أحدهما أرجح، فإن هذا ليس إجمالا. طيب، هنا سؤال قبل أن نواصل الكلام: هل بقي المجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بين كل شيء بما فيه المجمل، فكل مجمل قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ارتفع الإجمال بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقع الإجمال النسبي بحيث أن العالم لا يطلع على المبين فيظن الإجمال، أما في الحقيقة فلم يبقى إجمال. لعل قائل أن يقول: ما دام أن المجمل غير متضح الدلالة ويحتاج إلى دليل يوضحه، فما الحكمة من وجوده في القرآن والسنة؟ ما الفائدة من وجوده في القرآن والسنة؟ قلنا: أما بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم فالفائدة من وجوده هو العزم على العمل به عند اتضاح دلالته. فالصحابي إذا سمع اللفظ المجمل يجب عليه أن يعزم على العمل به إذا اتضحت دلالته، فيثاب على ذلك، فيثاب على ذلك، إضافة إلى ثواب التلاوة إذا كان في القرآن، ثواب التلاوة إذا كان في القرآن. وأما بعد الصحابة رضوان الله عليهم فقد ارتفع الإجمال على ما ذكرناه على الراجح أو عند المحققين من الأصوليين. وقد وصلنا إلى أدلة البيان الأدلة التي يتبين بها المجمل. فيتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال العلامة التلمساني رحمه الله: المطلب الثاني في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين، وهي إما لفظية وإما سياقية وإما خارجية. نعم، قلنا إن المجمل يحتاج إلى البيان، والبيان يكون بالقرائن التي ترجح أحد الاحتمالين وتبين أن الاحتمال الراجح هو كذا. وهذه القرائن إما في اللفظ الذي وقع فيه الإجمال، وإما في سياق الكلام، وإما قرائن خارجية تدل على المراد. نعم. قال رحمه الله: القرينة اللفظية مثالها ما قدمناه عن ابن الأنباري في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهو أن القرى إذا جمع على قروء فالمراد به الطهر لا الحيض، والجمع قد يختلف باختلاف المعاني، وإن كان اللفظ المفرد مشتركا. ألا ترى أن العود مشترك بين الخشبة وجمعه إذ ذاك أعواد، وبين آلة الغناء وجمعه إذ ذاك عيدان؟ نعم، يعني أن اللفظ المفرد واحد ولكن المعاني مختلفة، ويتضح ذلك بالجمع. عود بمعنى هذه الخشبة سميها عود، وجمعها أعواد. وعود هذا آلة الغناء المعروفة، وجمعها عيدان، وجمعها عيدان. فالذي يميز هذا من هذا هو الجمع، هو الجمع. نعم. وكذلك الأمر مشترك بين القول المخصوص وجمعه ذاك أوامر، وبين الفعل وجمعه ذاك أمور. نعم، الأمر يأتي بمعنى القول: أمرتك بكذا، وجمعه أوامر، ويأتي بمعنى الحال والشأن كما قال الله: وما أمر فرعون برشيد، وجمعه أمور. فالأمر من حيث الإفراد هو نفس اللفظ، لكن يتميز عند الجمع، يتميز عند الجمع. والمقصود هنا أن القرء من حيث هو مفرد محتمل أن يكون الطهر أو يكون الحيض، لكن بحسب كلام المصنف هنا قرينة لفظية في نفس اللفظ تدل على أن المراد به الطهر كما ذهب إليه المالكية. ما هي هذه القرينة؟ هي أن الله عز وجل قال: ثلاثة قروء. وقروء جمع للقرء بمعنى الطهر، وإن كان هذا كما قلت لا يسلم لغة كما قلنا سابقا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في تفسيره، ولو كان هذا في اللغة لما غاب عنهم، وإنما الراجح ما ذكرناه سابقا أن القرء هنا هو الحيض بدليل الحديث الآخر، فيكون هنا قرينة خارجية وليست قرينة لفظية. نعم. قال: ومن ذلك قول أصحابنا: الأطهار مذكرة، فيجب ذكر التاء في العدد المضاف إليها فيقال ثلاثة أطهار، والحيض مؤنثة فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها فيقال ثلاث حيض. نعم، يعني يقولون إن الأطهار مذكرة والطهر مذكر، فيجب ذكر التاء في العدد المضاف إليها من ثلاثة إلى تسعة، لأنها تخالف من ثلاثة إلى تسعة تخالف، فنقول ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار نؤنث العدد، لأن من ثلاثة إلى تسعة تخالف، فما دام أن التمييز مذكر فإن نؤنث العدد. والحيض مؤنث، والحيض مؤنث، فنحذف التاء في العدد المضاف إليها فنقول ثلاث حيض، ثلاث حيض، لأن الثلاث كما قلنا العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف. طيب. نعم. ولما قال الله تعالى ثلاثة قروء بالتاء علمنا أنه أراد الأطهار، بمعنى أن القروء إذا وضعنا مكانها حيض فكان ينبغي أن يقال ثلاث، وإذا وضعنا مكانها أطهار فإنها تكون ثلاثة. إذن المراد بالقرء هنا الحيض، لأن الثلاثة تدل على ذلك، وهذا غير مسلم، لأن القروء غير الأطهار وغير الحيض من جهة اللفظ. نعم. والعدد يلحظ فيه اللفظ، يلحظ فيه اللفظ. نعم. قال والحنفية يجيبون عن هذا بأن المعنى الواحد قد يكون له لفظان، أحدهما مذكر والآخر مؤنث، فيكون التأنيث فيه لفظيا لا معنويا. ألا ترى أنك تقول جسد وجثة والمراد واحد، ثم تقول ثلاثة أجساد وثلاث جثث، ولما كان لفظ الحيض ولا يقتضي هذا اختلاف المعنى. فبالنسبة لتذكير العدد أو تأنيث العدد هو لا يلحظ فيه المعنى، وإنما يلحظ فيه اللفظ. نعم. قال ولما كان لفظ الحيضة مؤنث وجب حذف التاء في جمعه، ولما كان لفظ القرء مذكرا وجب ذكر التاء في جمعه، فقس على هذه القرائن اللفظية. ولما كان لفظ الحيضة مؤنثا نعم وجب نعدلها يا شيخ، ها نعدل المثل، اي نعم مؤنثا ولما كان لفظ الحيضة مؤنثا وجب حذف التاء في جمعه، ولما كان لفظ القرء مذكرا وجب ذكر التاء في جمعه، فقس على هذه القرائن اللفظية أمثالها. نعم. قال القرينة السياقية، وهي التي تفهم من السياق، ليست في ذات اللفظ ولكنها في سياقه. نعم. قال مثالها احتجاج الحنفية وبعض أصحابنا على جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة، بقوله تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، وإذا جاز انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة جاز انعقاد أنكحة الأمة به بالقياس عليه. وهذا هو الأصل، أن تشارك الأمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام إلا إذا دل دليل على الخصوصية. فقال هؤلاء لما جاز أن ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة جاز لغيره من أمته أن ينكح بالهبة. نعم. قال فيقول أصحاب الشافعي لما قال الله تعالى، الشافعية والحنابلة يقولون لا يجوز أن ينعقد النكاح بالهبة. يا إخوة، الشافعية والحنابلة يقولون إن النكاح استباحة عرض، النكاح استباحة عرض، والعرض يتشدد فيه الشرع أكثر من غيره. ألا ترى أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود بشروط دقيقة، بينما القصاص وهو قتل يثبت بشهادة 2؟ قالوا فعلمنا أن الشرع يحتاط للأعراض ما لا يحتاط لغيرها، فلا يجوز أن يستباح العرض إلا بلفظ صريح. ما يقول بعتك بنتي ب1000 أو وهبتك بنتي، يقول زوجتك أنكحتك، لأن في هذا احتياطا للعرض. نعم. قال فيقول أصحاب الشافعي لما قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، دل ذلك على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بشيء دون المؤمنين، فيحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جواز النكاح بلا مهر، ويحتمل أن يكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة. وإذا كان اللفظ محتملا لمعنيين لم يصح القياس حتى يترجح أن المراد بالاختصاص هو ملك البضع من غير عوض، لا جواز النكاح بلفظ الهبة. نعم. يقولون الله عز وجل قال في سياق الآية خالصة لك من دون المؤمنين، وهذا يحتمل أن تكون هذه الخصوصية متعلقة بالنكاح بلفظ الهبة، ويحتمل أن تكون متعلقة بالنكاح بلا مهر، بالنكاح بلا مهر. وما دام أنه احتمل الأمرين فهو مجمل، وما دام مجملا فلا يصح الاستدلال به ولا القياس عليه، نعم. قال فيقول الأولون سياق الآية يرجح أن المراد ملك البضع، وذلك أن الآية سيقت لبيان شرفه صلى الله عليه وسلم على أمته ونفي الحرج عنه، ولذلك قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. ولا شك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له، وحجره على غيره، إذ ليس في ذلك شرف، بل إنما يحصل الشرف بإسقاط العوض عنه حتى يكون تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم ذكر حتى يكون تعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الإحلالات: إحلال نكاح بمهر، وهو قوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وإحلال بملك اليمين، وهو قوله تعالى: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد، وهو قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. نعم، يقولون سياق الآية يرجح أن المقصود بالخصوصية هنا هو النكاح بلا مهر. لماذا؟ لأن الآية سيقت للامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضله، وهذا إنما يكون إذا كان مختصا على الأمة بحكم، وهذا الحكم هو النكاح بلا مهر. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح يحل له النكاح بالمهر، وهذا تشاركه فيه الأمة، ويحل له وطء ملك اليمين، وهذا تشاركه فيه الأمة، ويحل له النكاح بلا مهر، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فتكون هذه قرينة سياقية بيّنت أن المراد أحد الاحتمالات. نعم. قال: وأيضا فالحرج المقصود نفيه من الآية إنما يكون بإيجاب العوض عليه، لا بحجر لفظ معين، لا بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دون ألفاظ كثيرة أسهل منه. دونه ألفاظ. أحسن عليه. دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه. فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص هو ملك البضع من غير مهر لا اللفظ. يدل على أن المراد بالخلوص يعني أنها خالصة له صلى الله عليه وسلم، هذا الخلوص هو ملك البضع من غير مهر لا اللفظ. قال: والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط. وهي كثيرة. نعم. قال: القرينة الخارجية، أي الدليل الخارجي، الدليل الخارجي عن لفظ المجمل وعن سياقه. نعم. قال: وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل. ومثال الأول: ما إذا قال أصحابنا المراد بالقروء الأطهار، والدليل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عدتهن ولا تتراخى العدة عنه. ولذلك قرأ ابن مسعود لقبل عدتهن، لقبل، أحسن الله، لقبل عدتهن، لقبل عدتهن. روى هذه القراءة عبد الرزاق. نعم. وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق في الحيض حرام. نعم. بمعنى يقولون إن العدة تكون عقب الطلاق مباشرة، عقب الطلاق مباشرة. فإذا قلنا إن الطلاق إن القرء هو الحيض، فإن العدة ستتأخر عن الطلاق، لأن الطلاق يكون في الطهر ثم ننتظر حتى تأتي الحيضة. أما إذا قلنا إن العدة هي الطهر، فإن الطهر يتبع الطلاق مباشرة، لأن الرجل سيطلق في الطهر، فيكون الطهر عقب الطلاق مباشرة. قالوا: فهذه قرينة ترجح أن المراد الطهر. نعم. قال: والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضا، فيقولون: قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. لاحظوا: واللائي يئسن من المحيض. متى نقلت العدة إلى الأشهر؟ عند اليأس من المحيض. فعلمنا بهذا أن للحيض أثرا في العدة، إذ لو لم يكن للحيض أثرا في العدة لما ذكر الحيض بخصوصه في نقل المرأة إلى الأشهر. نعم. قال: فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن الأطهار، فدل أن الحيض أصل في العدة. ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلمنا أن الماء هو الأصل وأن الصعيد بدل عنه. وتقدم معنا أيضا الحديث في المستحاضة أنها تدع الصلاة أيام أقرائها، فدل ذلك على أن القرء هو الحيض لأنه هو الذي تترك فيه الصلاة. نعم. قال: وأما الثاني وهو موافقة القياس، فمثاله قول أصحابنا وأصحاب الشافعي: إن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها ولا تتأدى فيه فضلا عن أن تتأدى به، ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض بخلاف الطهر؟ فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدى بالطهر لا بالحيض، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحيض. نعم، يعني هذا قياس بعيد، يقولون العدة عبادة والعبادة لا تصح في الحيض، إذن العدة لا تعتبر في بالحيض، وهذا في الحقيقة قياس بعيد ليس قياسا قريبا. نعم. قال: والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقياس آخر، وهو أن القصد من العدة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هو الحيض الطهر، فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائض، والحيض إنما هو في الغالب مختص بالحائل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الحيض لا على الأطهار. بمعنى أنهم يقولون إن فائدة العدة، عدة المطلقة، هي استبراء الرحم، وعلامة براءة الرحم هي الحيض، إذن الحيض أقرب إلى المقصود من العدة من الطهر، أقرب إلى المقصود من العدة من الطهر. نعم. قال: وأما موافقته لعمل الصحابة، فمثاله احتجاج العلماء على وجوب غسل الرجلين بقوله تعالى: وأرجلكم بالنصب، فيكون معطوفا على قوله: وجوهكم وأيديكم. فيقول المعترض: يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كما ذكرتم، ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس من قولهم: ما زيد بجبان ولا بخيلا. وقول ما زيد بجبان ولا بخيلا، يعني الكلام الآن يا إخوة عن قراءة النصب وأرجلكم، ليس عن قراءة الخفض وأرجلكم، عن قراءة النصب. فيقول المعترض، وهو ليس من المذاهب الأربعة ولا من مذاهب أهل السنة، ولا من مذاهب أهل السنة الذي يرى أن الرجلين تمسحان، يقول معترضا على هذا: يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كما ذكرتم، ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس: برؤوسكم وأرجلكم، يكون معطوفا على الرأس، وهذا ليس بغريب، فإن العرب تقول: ما زيد بجبان ولا بخيلا بالنصب، ومع ذلك فهو معطوف على بجبان الذي هو مجرور. نعم. قال: من قوله: ما زيد بجبان ولا بخيلا، وقول الشاعر معاوي إننا بشر، معاوية إننا بشر فأسجحي، معاوية إننا بشر فأسجحي، فلسنا بالجبال ولا الحديدة، ومع هذا الاحتمال فلا استدلال. يعني يصبح مجملا محتمل أن يكون معطوفا على الرأس فيكون ممسوحا، ويحتمل أن يكون معطوفا على الأيدي والأرجل فيكون مغسولا، ومع الاحتمال يأتي الإجمال فيكون مجملا. نعم. قال: والجواب عند العلماء أنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إلا الغسل لا المسح. نعم. أما الصحابة فالمنقول عنهم هو الغسل، ونقل عن عدد يسير منهم المسح ثم ثبت رجوعهم عنه. تبه، بالنسبة للصحابة المنقول عنهم الغسل، غسل الرجلين، وجاء عن عدد يسير منهم المسح، إلا أنه ثبت أنهم رجعوا عنه كما قاله الحافظ ابن حجر. وأما بالنسبة للتابعين فبعض التابعين قالوا بالمسح، ولكن العبرة بأقوال الصحابة، أما من بعدهم فلا حجة في قولهم إلا إذا كان إجماعا. نعم. قال: فكان ذلك دليلا على أن المراد بقوله تعالى: وأرجلكم الغسل، ويكون معطوفا على قوله: وجوهكم وأيديكم. قال المطلب الثالث في مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو ليست بمجملة، وهي ست مسائل. نعم. المسألة الأولى في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يوجب إجمالا أو لا؟ نعم يا أخوة، انتبهوا، الأصل في الأحكام أن لا تعلق بالأعيان وإنما تتعلق بالتصرفات. الأصل أن الحكم لا يعلق بالعين وإنما يعلق بالتصرفات. يعني ما يصح أن تقول لي ما حكم هذا الميكروفون، ما حكم هذا الميكروفون، هذه ذات عين، لكن تقول لي ما حكم استعمال هذا الميكروفون. الأصل في الأحكام أنها ما تتعلق بالأعيان، فما نقول هذا الميكروفون حرام أو حلال، نقول استعمال هذا الميكروفون حرام أو استعمال هذا الميكروفون حلال، فهذا هو الأصل. طيب، إذا وجدنا في الكتاب أو السنة إضافة الحكم إلى العين على خلاف الأصل، فهل هذا يجعل النص مجملا؟ جمهور العلماء على أنه لا يصير مجملا، لا يصير مجملا، بل يقدر بما يناسبه. وذهب بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة إلى أنه مجمل، إلى أنه مجمل، وسيأتي المثال. نعم. قال مثاله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم، فعلق التحريم هنا يا إخوة بالعين، وهي الأم، وهي الأم. وقلنا إن الأصل أن الحكم لا يعلق بالأعيان، فلما علق هنا هل يصير مجملا أم أنه ليس بمجمل ويقدر ما يناسبه؟ الذي عليه الجمهور وهو الراجح أنه ليس مجملا ويقدر ما يناسبه. نعم. قال وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة كذلك. نعم. فإنه أضاف التحريم إلى ذات الأم وذات الميتة، والتحريم حكم شرعي فلا يتعلق إلا بفعل. وقد اختلف في مثل هذا هل هو مجمل أو لا، والقائلون بأنه مجمل يرون أنه لما استحال تعلق التحريم بالأعيان وجب أن يضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق به التحريم. نعم، وهذا محل اتفاق أنه لا بد من إضمار. حرمت عليكم أمهاتكم، الحرمة ما تتعلق بنفس الأم، بتصرف ما. ولما كانت المضمرات المحتملة كثيرة قالوا يصير مجملا، لأن لو عينا مضمرا هذا تحكم فيصير مجملا. نعم. قال وإذا تعين الإضمار فإما أن يضمر الجميع وهو باطل، لأن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يضمر إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعو إلا إلى ما لا يتم الكلام إلا به ولا تدعو إلى الجميع، فلا يضمر الجميع وإنما يضمر البعض، والبعض المضمر إما معين أو غير معين، والمعين باطل. باطل لأن تعيينه تحكم، من أين أتينا به؟ هكذا يقولون. نعم. لأنه ترجيح من غير مرجح لاستواء جميع الأفعال، وإذا بطل أن يكون الفعل المضمر معين وجب أن يكون غير معين، وحينئذ يكون اللفظ مجملا. نعم. والمحققون يرون أنه ليس بمجمل ويعينون المضمر بالعرف والقياس، لأن والسياق بالعرف والسياق. أحسنه لك. ويعينون المضمر بالعرف والسياق، لأن العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى المقصود من الأم وهو الاستمتاع، ومن الميتة وهو الأكل. نعم، بل إن كل عاقل إذا سمع الآية إنما ينصرف ذهنه إلى النكاح، ما ينصرف ذهنه إلى شيء آخر، ما ينصرف ذهنه إلى أكلها مثلا، ينصرف الذهن إلى النكاح. فالمضمر معلوم بالسياق والعرف ومبادرة الذهن. حرمت عليكم الميتة، الأصل في اللحوم ما هو؟ الأكل، هذا هو الأصل في اللحوم. نعم يمكن أن تباع، يمكن، لكن ما هو الأصل في اللحوم عند الناس؟ هو الأكل. إذن المضمر مقدر ومعروف وراجح، وهو أكل الميتة. حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم أكل الميتة، فلا إجمال هنا. نعم. قال المسألة الثانية في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل هو مجمل أو لا؟ نعم، إذا كان الكلام لا يصدق بالظاهر، يعني ظاهره ليس صدقا، طبعا ليس في القرآن والسنة ما هو ليس صدقا، إذن لا بد من شيء يكون صدقا، إذن لا بد من الإضمار، لا بد أن نضمر يعني شيئا. نعم. قال ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فإن النفس الخطأ ونفس النسيان، طبعا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، جاء الحديث بألفاظ متعددة، وهذا اللفظ المذكور هنا هو المشهور في كتب الأصول، لكنه لم يرد في كتب السنة، وإنما روى ابن عدي في الكامل الحديث بلفظ رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا، الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. والشاهد هنا يا إخوة على هذا اللفظ رفع عن أمتي الخطأ، هل الخطأ مرفوع عن الأمة أو الأمة تخطئ ويخطئ الأفراد؟ الخطأ موجود، الخطأ مرفوع عن كل الأمة، أما أفراد الأمة فإنهم يخطئون. النسيان، هل المؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما ينسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، إذن النسيان لم يرفع. طيب إذن ظاهر اللفظ لا يصدق، إذن لا بد من إضمار، ما دام أنه لا بد من إضمار، هل هذا يجعله مجملا أو لا يجعله مجملا؟ الجمهور على أنه لا يكون مجملا، بل يقدر بما يناسبه، وذهب بعض الحنفية وبعض الأصوليين إلى أنه يكون مجملا. نعم. قال فإن نفس الخطأ ونفس النسيان واقعان في الأمة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الصدق، فلا بد من إضمار، والكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها، والذي يعين ذلك المضمر يقول العرف في مثل هذا رفع المؤاخذة به، أي لا تؤاخذ أمتي بالخطأ والنسيان. نعم، لأن الحديث بألفاظه سيق للامتنان، والامتنان إنما يتحقق إذا رفعت المؤاخذة، إذا رفعت المؤاخذة، فيكون المضمر معينا بالسياق والعرف، فيكون المعنى رفع عن أمتي الأخذ بالخطأ والنسيان، يعني ما تؤاخذ بالخطأ والنسيان. نعم. المسألة الثالثة في دخول النفي على الحقائق الشرعية. نعم، دخول النفي في الكتاب والسنة على ما يعلم وجوده بذاته، هل يجعله مجملا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، بينما في الواقع قد يوجد إنسان يصلي بدون فاتحة الكتاب، فالصلاة بدون فاتحة الكتاب قد توجد من بعض الناس، فهل هذا يجري على اللفظ مجملا؟ لماذا؟ لأنه لا بد من تقدير أو لا إجمال، كما تقدم جمهور أهل العلم على أنه لا إجمال، بل يقدر ما يناسبه، وذهب بعض الحنفية وبعض الأصوليين إلى أنه مجمل. نعم. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي، ألا يوجد أناس يتزوجون إلى اليوم بلا ولي؟ يوجد. إذن الحقيقة الذاتية لم تنتفي، فهل هذا يجعله مجملا؟ لما؟ لأنه يحتمل أن يقول لا نكاح إلا بولي لا نكاح صحيح، ويحتمل لا نكاح كامل نافع، ومع تعدد الاحتمالات فهو مجمل، أو لا إجمالا كما قال الجمهور، لأن المقدر هنا هو نفي الصحة الشرعية. لماذا؟ لأنه عندما يقال لا نكاح إلا بولي، نظرنا دائما النفي يا إخوة إذا جاء أول ما يحمل يحمل على نفي الذات، لأنه هو الحقيقة المعروفة. إذا لم يمكن نفي الذات فإنه يحمل على نفي الصحة الشرعية والحقيقة الشرعية. لماذا؟ لأن إذا نفيناها شرعا فكأنها ليست موجودة، تشبه انتفاء الذات. إذا قلنا لا نكاح شرعا إلا بولي، يصبح النكاح بلا ولي وإن كان واقعا بذاته كأنه غير موجود. لما؟ لأن الشرع لا يعتبره، لأن الشرع لا يعتبره. وكذلك في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. نعم، في الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الترمذي. ولا صيام لمن لم يفرضه من الليل، رواه ابن ماجه، والحديث صحيح. نعم. قال وقد اختلف في ذلك، فمن يرى أنها مجملة يقول يتعذر نفي هذه الحقائق بذاتها، يتعذر نفي هذه الحقائق بذاتها. نعم. لأجل أنها توجد بدون هذه الشروط فيتعين الإضمار، فيحتمل أن تضمر الصحة أي لا نكاح صحيح ولا صيام صحيح، ويحتمل أن يضمر الكمال أي لا نكاح كامل ولا صيام كامل. ومع هذه الاحتمال يثبت الإجمال، فلا يستدل بشيء من هذه على عدم الصحة. ومن يرى أنها غير مجملة منهم من يمنع الاحتياج إلى الإضمار. نعم، يقول لا حاجة إلى الإضمار، لأن الشرع لا يتكلم عن الذوات وإنما يتكلم عن الأحكام الشرعية، يتكلم عن الأحكام الشرعية. فأصلا معنى لا نكاح إلا بولي سواء ينتفي في الذات أو لا ينتفي لا ننتفت إليه، وإنما معناه لا نكاح في الشرع إلا بولي، لا نكاح في الشرع إلا بولي، فلا إضمار أصلا. هذا يقوله بعضهم. نعم. قال لأن هذه لما كانت حقائق شرعية صح تعلق النفي بها، وما يوجد منفكا عن الشروط فليس بنكاح شرعي ولا صيام شرعي. ومنهم من يسلم الإضمار، منهم من يسلم الإضمار، يقول لأن الأصل نفي الذات، وما دام أن الذات لا يمكن نفيها هنا فلا بد أن نضمر شيئا. نعم. ويقول يتعين نفي الصحة لأنه إذا انتفت الصحة انتفت الفائدة منه. نعم، إذا انتفت الصحة انتفت الفائدة منه. لو جو ناس وعقدوا نكاحا بلا ولي والنكاح بلا ولي باطل، ما فائدة هذا النكاح شرعا؟ لا شيء، لا شيء. طبعا يا أخوة نحن لا نتكلم عن الحنفية الذين يرون صحة النكاح بلا ولي، مع أن مذهبهم مرجوح، لكن نحن لا نتكلم عنه، نحن نتكلم عن من يعرف هذا الأمر ويعمل به، شافعي مالكي حنبلي أو على الراجح. ما دام أن النكاح شرعا غير صحيح فلا فائدة منه، وما دام أنه لا فائدة منه فكأنه غير موجود، يعني كما يقولون تعب بلا فائدة، تعب بلا فائدة. فيتعين نفي الصحة لأنه أقرب إلى نفي الذات، أقرب إلى نفي الذات. نعم. قال والعرف في مثل هذا نفي الفائدة كقولهم لا علم إلا ما نفع، وأيضا فلما تعذر نفي الحقيقة وجب أن يحمل اللفظ على أقرب المجازات، وما يصير الحقيقة كالعدم أولى وأقرب إلى نفي الحقيقة مما لا يصيرها كذلك. وإذا انتفت الصحة كان أقرب إلى نفي الحقيقة فإضمارها أولى. قال المسألة الرابعة في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين، إن حمل على أحدهما أفاد فائدة واحدة، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتين. نعم، إذا ورد لفظ في الكتاب والسنة إذا حملناه على معنى كانت له فائدة واحدة، وإذا حملناه على معنى آخر يحتمل كانت له فائدتان، فهل هذا يجعله مجملا؟ الجمهور يقول لا إجمال، بل يحمل على الفائدة الأكثر، لأن هذا هو الأصل في النصوص أنها تأتي بفوائد كثيرة. وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه مجمل. نعم. قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، والحديث في الصحيحين من استجمر فليوتر. نعم. فإنه يحتمل أن يتعلق الوتر بالفعل نفسه، يحتمل أن يتعلق الوتر بالفعل نفسه فيستجمر ثلاثا، يستجمر ثلاثة فيكون الفعل هو الذي يكرر ثلاثة، هو الذي يكرر ثلاثا. نعم. قال ويحتمل أن يتعلق بالجمار، ويحتمل أن يتعلق بالجمار أي ما يستجمر به، فيكون المستجمر به ثلاثا. ما الفرق بينهما؟ إذا قلنا يتعلق بالفعل، لو أخذ حصاه لها ثلاثة شعب، لها ثلاثة شعب، فمسح بشعبة بطرف، وثم مسح بالطرف الثاني، ثم مسح بالطرف الثالث، تحقق المقصود، تحقق المقصود، لأنه فعل ثلاثا وإن كانت الحصاة واحدة. أما إذا قلنا إنه يتعلق بالجمار فلا بد أن تتعدد الحصى، أن يتعدد الحصى ويتكون ثلاث. فلو استجمر بحصاة واحدة ثلاث مرات فهذا واحد وليس ثلاثا ولم يوتر. نعم. قال فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتضي الوترية في الجمار. نعم، إن تعلق بالفعل نفسه لم يقتضي الوترية في الجمار، بل تكون الوترية في الفعل فقط. نعم. لاحتمال أن يستجمر بشفع من الجمار وترا، وإن تعلق بالجمار تعين الوتر في الفعل. نعم، إن تعلقت الوترية بالجمار فمن باب أولى أن الفعل سيكون ثلاثا، لأنه يأخذ حصاه فهذه واحدة والفعل واحد، ثم يأخذ الثانية فهذه واحدة والفعل ثاني، ثم يأخذ الثالثة فهذه الثالثة والفعل هو الثالث، فيكون الوتر في الفعل والجمار. إذن إذا علقناه بالجمار أفاد الوترية في الأمرين الفعل والجمار، وإذا علقناه بالفعل أفاد الوترية في الفعل فقط دون الجمار. فهنا إذا علقناه بالجمار أفاد فائدتين، وإذا علقناه بالفعل أفاد فائدة واحدة. نعم. قال وقد اختلف في ذلك، فمنهم من يرى أنه مجمل ومنهم من يرجح بكثرة الفائدة. نعم، جمهور أهل العلم يرجحون بكثرة الفائدة ويقولون يحمل على الأكثر فائدة إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك. نعم. قال والمحققون يرون أنه مجمل، لأن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها، فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه وإلا لزم الدور. المحققون من الأصوليين، وإذا قيل المحققون لا يلزم منهم أن يكونوا الجمهور، وإنما يكونون يعني من يعرفون بالتحقيق في أصول الفقه، يرون أنه مجمل لأنه لا مرجح. يقولون كثرة الفائدة ليست يعني مرجحة، لأنها تكون بعد استقرار المعنى، تكون بعد استقرار المعنى، فلا يستدل بها على صحة المعنى وإلا لزم الدور. نعم. قال المسألة الخامسة وبالاستقراء الحقيقة أن الأمر يحتاج إلى قرينة خارجية، إلى دليل خارجي. نعم. قال المسألة الخامسة في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي. نعم، يعني إذا ورد نص يمكن أن نحمله على إفادة حكم شرعي، ويمكن أن نحمله على تقرير معنى لغوي، فهل هذا يجعله مجملا؟ الجمهور يقولون لا، لأن الكتاب والسنة لم تأتي لتقرير اللغة وإنما جاءت لتقرير الأحكام. فالاحتمال القوي جدا أن يحمل على الحكم الشرعي، وحمل على الحكم اللغوي ضعيف، وبعض الأصوليين يقولون مجمل لأنه يمكن كذا ويمكن كذا، وأنا ذكرت لكم ضابطا في الإجمال، لا بد من إثبات التساوي في الاحتمال وإلا رددنا الدعوى. نعم. قال ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. نعم، والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وضعفه الألباني. قال وقوله طيب الاثنان فما فوقهما جماعة، هذا يحتمل كما يقولون الحكم الشرعي، وهو أنه إذا صلى اثنان فأكثر فهذه جماعة شرعية ولهما أجر الجماعة وهذا حكم شرعي. ويحتمل المعنى اللغوي أن الاثنين في اللغة جماعة وأن أقل الجمع في اللغة اثنان، قالوا فهو محتمل لهذا ومحتمل لهذا، فقال بعضهم هذا مجمل، والواقع أنه لا إجمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث ليقرر اللغة وإنما بعث ليبين الأحكام. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. الطواف بالبيت صلاة، هذا أيضا قالوا إنه فيه احتمال، فيه احتمال أن يكون المراد بالصلاة الدعاء التي هي اللغة المعنى اللغوي، ويحتمل أن يكون المراد به الصلاة الشرعية فقالوا إنه مجمل، والذي عليه أكثر العلماء أنه ليس مجملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بالشرع، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أنكم تتكلمون فيه. ولو كان المراد بالصلاة الدعاء لما احتاج إلى هذا، لأن الدعاء أصلا كلام ولسان يدعو ويتكلم، فدل ذلك على أن المراد بها الصلاة الشرعية. والحديث رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني، الطواف بالبيت صلاة، رواه الترمذي والحاكم وصححه الألباني. نعم. قال فإنه يحتمل أن يكون ذلك إخبارا منه أن أقل الجمع في اللغة اثنان، وأن الطواف بالبيت في اللغة يسمى صلاة، يسمى صلاة بمعنى الدعاء، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. نعم. ويحتمل أن يكون أفاد أن الشرع جعل الطواف بالبيت صلاة وجعل اثنين جماعة، فمنهم من يرى أن هذا مجمل للاحتمال. طبعا بعض الحنابلة وبعض الشافعية يرون أنه مجمل. فمنهم من يرى أن هذا مجمل للاحتمال الذي فيه، ومنهم من حمله الجمهور. الجمهور قالوا لا إجمال ويحمل على الحكم الشرعي. نعم. ومنهم من حمله على المحمل الشرعي ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية لا لتعريف الألقاب اللغوية. قال رحمه الله المسألة السادسة فيما إذا كان لللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع. نعم، إذا كان لللفظ مسمى في اللغة ويدل على معنى، وله مسمى في الشرع ويدل على معنى، فهل هذا يجعله مجملا أو لا؟ والذي عليه الجمهور أنه يعني لا إجمال، وكثير من الشافعية قالوا إنه مجمل. نعم. قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار، رواه مسلم في الصحيح. فتوضأوا هنا الوضوء يحتمل الوضوء الشرعي المعروف، ويحتمل الوضوء اللغوي وهو النظافة. فإذا قلنا الحكم الشرعي توضأوا يعني إذا أكلتم ما مسته النار فتوضأوا الوضوء الشرعي، ومعنى ذلك أنه ينقض الوضوء. وإذا قلنا على المعنى اللغوي الذي هو الوضاء والنظافة، فيكون المعنى إذا أكلتم ما مسته النار فاغسلوا أيديكم وأفواهكم، أي نظفوا أيديكم وأفواهكم. فهل هذا يجعله مجملا؟ الجمهور يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلمنا الأحكام الشرعية فنحمل ألفاظه على المعاني الشرعية. نعم. قال فإنه يحتمل أن يكون أراد الوضوء الشرعي ويحتمل أن يكون أراد الوضوء اللغوي، فمنهم من زعم أنه مجمل لهذا الاحتمال، ومنهم من يرى أنه ليس بمجمل وأنه إنما يحمل على المسمى الشرعي لأنه عرف الشارع، وإنما يحمل لفظ الشارع على عرفه، فهذا تمام الكلام في المجمل. طبعا هذا الحكم قد نسخ، هذا الحكم قد نسخ، لكن بقيت المسألة عند العلماء في الوضوء من أكل لحم الإبل. بعضهم أول الحديث بالنظافة وقالوا إن لحم الإبل له دسامة وكذا، فالمطلوب هو التنظف، هو غسل اليدين والفم، لكن الصحيح أن المقصود به الوضوء الشرعي لأنه هو الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الفصل الثالث في الظاهر: اعلم أن الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما من حيث الوضع. من حيث الوضع، يعني هو اللفظ الذي يحتمل معنيين، هو راجح في أحدهما، يعني المعنى الراجح هو الظاهر. قال من حيث الوضع، يعني من حيث الاستعمال في اللغة. لماذا قال من حيث الوضع؟ ليخرج عن المؤول، فإن المؤول يكون المعنى فيه راجحا لكن ليس من حيث الوضع، وإنما من حيث القرينة، إنما من حيث القرينة. يعني إذا قلت لكم رأيت أسدا، رأيت أسدا، فإن الأسد هنا يحتمل الأسد الذي هو الحيوان المفترس، ويحتمل الأسد الذي هو الرجل الشجاع، لكن من حيث الوضع هو أرجح في ماذا؟ في الحيوان المفترس، في الحيوان المفترس، فهذا ظاهر من حيث الوضع. طيب إذا قلت لكم رأيت أسدا حاملا رمحه، رأيت أسدا حاملا رمحه، رأيت أسدا يكلم امرأته، هنا ما هو الاحتمال الراجح الظاهر؟ أنه الرجل الشجاع. هل هو لأصل اللغة ولا للقرينة؟ للقرينة. هذه فائدة قوله هنا من حيث الوضع، فالظاهر هو ما بادر إلى الذهن من المعاني عند الإطلاق مع تجويز غيره. ما بادر يعني سبق إلى الذهن من المعاني عند الإطلاق مع تجويز غيره. نعم. قال: فلذلك كان متضح الدلالة، ولاتضاح الدلالة من جهة الوضع أسباب ثمانية. يعني للظهور أسباب ثمانية. وهنا يا إخوة أقول لكم كل سبب للظاهر فمقابله مؤول، إذا حملناه على مقابله فهو مؤول، وسيأتينا إن شاء الله. لكن من الآن، كل سبب للظاهر فمقابله إذا رجحناه بدليل يكون مؤولا. نعم. قال: السبب الأول الحقيقة وهي في مقابلة المجاز. هذا عند من يقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، وهذا عليه أكثر الأصوليين، والراجح أنه لا يقسم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، لا سيما في القرآن والسنة. لما؟ لأن المجاز يا إخوة يجوز نفيه، المجاز يجوز نفيه، وليس في القرآن ما يجوز نفيه ولا في السنة، يعني بإجماع القائلين بالمجاز، بإجماع القائلين بالمجاز، المجاز يجوز نفيه، يجوز نفيه، وليس في القرآن والسنة ما يجوز نفيه. وفيه مبحث طويل، وقد بحثته في رسالتي القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، وبينت فيما أظن بحسب الأدلة أنه لا يوجد مجاز في القرآن ولا في السنة بل ولا في اللغة. طيب هذا الموجود ما هو؟ هذا في الحقيقة ظاهر ومؤول، إما معنى ظاهر وإما مؤول، وإما مؤول. نعم. قال: والحقيقة اللفظ مستعمل في موضع له كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس. نعم. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له لعلاقة بينه وبين موضع له، يعني بمعنى لقرينة، لقرينة. نعم. كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع، فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة. نعم، هو راجح في الحقيقة، حتى عند القائلين بأنه لا مجاز هم لا ينكرون أن يوجد معنى مرجوح ومعنى راجح، لكن لا يوجد ما يسمى مجازا، لأن المجاز تترتب عليه أحكام لا تجوز نسبتها إلى القرآن. نعم. قال: والحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وفي مقابلتها مجاز لغوي، وحقيقة شرعية وفي مقابلتها مجاز شرعي، وحقيقة عرفية وفي مقابلتها مجاز عرفي. أما الحقيقة اللغوية فمثالها ما احتج به أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن خيار المجلس مشروع، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. متفق عليه، وقد تقدم معنا وتقدمت المسألة. نعم. فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: إنما المراد بذلك المتساومة، وافتراقهما هو بالقول، أي هما في حال تساويهما بالخيار، في حال تساومهما، في حال تساويهما، تساومهما، أحسن الله إليك، تساومهما بالخيار ما لم يبرم العقد ويمضياه، فإذا أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد. طبعا عندنا يا إخوة لفظ المتبايعان، المتبايعان يقولون حقيقة في العقد، مجاز في السوء، مجاز في السوء. فنفات خيار المجلس وهم المالكية والحنفية يحملون المتبايعين هنا على المتساومين، فيحملونه على المجاز كما يقولون، يعني على المعنى المرجوح، فيكون معنى الحديث عندهم أن المتساومين بالخيار ما لم يعقد العقد، فإذا عقد العقد فقد افترقا فلزم العقد، وليس هناك خيار للمجلس. نعم. قال: وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه، يعني قالوا إن المساومة قريبة من العقد، قريبة من البيع، فأطلقت على البيع، فإن الشيء يطلق على ما يقاربه. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه، وإنما المراد بالبيع. أما أول الحديث لا يبع أحدكم على بيع أخيه فهو في الصحيحين، وأما ولا ينكح على نكاحه فهذا غير موجود في كتب السنة، وإنما الموجود لا يخطب على خطبة أخيه. متفق عليه، لكن استدلال المصنف لا يستقيم إلا بجملة ولا ينكح على نكاحه، لأنه يريد أن يقول إن النكاح أطلق على ماذا؟ الخطبة المراد، لأنه ما يمكن أن ينكح على نكاحه، ما أحد ينكح على نكاح الثاني، فيقول أطلق النكاح هنا بمعنى الخطبة، فكذلك أطلق البيع بمعنى الثوب، لكن هذا اللفظ لم يوجد في الحديث أصلا. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه، وإنما المراد بالبيع السوم وبالنكاح الخطبة، لأن السوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح. فقد ورد في رواية أخرى: لا يسل أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. نعم، لا يسم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته، رواه مسلم في الصحيح. نعم. والجواب عند أصحاب الشافعي: إن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة. نعم، فيكون يعني هو الراجح إطلاق المتبايعين على المتبايعين حقيقة. نعم. قال: وأما الحقيقة الشرعية فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، والجمهور منهم يعترفون بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء. طبعا الحقيقة الشرعية اختلف الأصوليون في وقوعها، وذلك مبني على أصل عقدي، وكثير من خلافات الأصوليين مبنية على أصل عقدي، ولو كان المقام متسعا لكنا ننبه على هذا في المسائل، لكن لعلنا إن شاء الله في المتن القادم في أصول الفقه يعني نجعل متنا ننبه فيه على المآخذ العقدية وأسباب اختلاف الأصوليين في المسائل، فإنه من الأهمية بمكان لطلاب العلم. نعم. قال: والجمهور منهم يعترفون بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء، فإن لما استقرأنا لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع لعبادات شرعية، وإذا ثبت وقوع الحقائق الشرعية. فمثاله احتجاج أصحابنا أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه. هذا عند الجمهور، الجمهور يقولون المحرم لا يتزوج حال الإحرام. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فيقول أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن يريد. طبعا الحديث عند مسلم في الصحيح. نعم. فيقول أصحاب أبي حنيفة: يحتمل أن يريد بالنكاح الوقت. نعم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، قالوا يحتمل أن يكون المعنى الوط، يعني لا يجامع حال إحرامه، وهذا محل اتفاق، وهذا محل اتفاق، وقالوا نحمله على هذا ولا نحمله على النكاح الذي هو العقد، الذي هو العقد. نعم. كما قال الشاعر: كبكر تشتهي لذيذ النكاح وتفرق من صولة الناكح. وإذا كان المراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد. نعم، يقولون فيكون الحديث معناه لا يطأ المحرم، وهذا محل اتفاق، ولا يدل على حرمة العقد. نعم. والجواب عند أصحابنا: إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل لفظ شرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي. نعم، يعني يقولون إن إطلاق النكاح على الوطء مجاز، والحقيقة أن النكاح هو العقد، هو العقد. وأيضا يقولون إن حمل الحديث على ما يفيد فائدة جديدة أولى من حمله على تأكيد حكم سابق، على تأكيد حكم سابق، ولذلك الراجح هو قول الجمهور. نعم. قال: وأما الحقيقة العرفية مثالها ما إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق، وقال: أردت من وثاق، فإن الطلاق بمعنى الإطلاق، وهو حقيقة لغوية في الحل من وثاق أو غيره. في الحل، أحسن الله إليك، في الحل من وثاق أو غيره، فيقال هذا اللفظ. نعم، يعني ابتداء الطلاق من حيث اللغة هو الإطلاق، إطلاق من قيد، هو الإطلاق من قيد، هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، ثم ادعى، وقد قال صريح الطلاق أنه أراد أنها طالق من الحبل، إذا لم توجد قرينة تصدقه فإن دعواه لا تقبل، فإن دعواه لا تقبل. أما إذا وجدت قرينة، دخل على امرأته وهي مقيدة بالحبال، دخل عليها لصوص وقيدوها، فقام يفكها وهو يضحك ويقول: الحمد لله أنت الآن طالق، الحمد لله أنت الآن طالق، فهذا يصدق في دعواه، يصدق في دعواه. أما حيث لا قرينة فإنه لا يصدق في دعواه. نعم. قال: فيقال هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح، يعني حقيقة عرفية عند المسلمين، أصبح في عرف المسلمين أنه يطلق على حل النكاح، ولا يقول المسلم الآن طالق بمعنى مطلقة من الحبل أو نحو ذلك. نعم. مجاز في الوثاق، وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي، فلا يلتفت إلى دعواه إلا بدليل دعواه أنه ما أراد الطلاق. وخاصة بعض الناس سبحان الله في مسائل الطلاق يعني يقل الورع عندهم والخوف من الله، فيطلق امرأته ثم يفكر يومين ثلاثة كيف يحتال على المفتي، فيأتي المفتي يقول والله يا شيخ أنا أحبها وأنا كذا وما أردت أن أطلقها، أنا أردت أن أقول لها أنت طالق من منعك من الخروج من البيت. هذه لا يلتفت إليها إلا إذا وجد قرينة تصدق الدعوى. نعم. قال ومثالهم من كلام الشارع ما احتج به أصحابنا وهو عند المالكية والحنابلة والشافعية. نعم. قال ما احتج به أصحابنا على أن البكرة يجبرها أبوها على النكاح. نعم، الجمهور يقولون البكر يجبرها أبوها على النكاح من كفء بمهر المثل، من كفء بمهر المثل. نعم. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، واليتيمة هي التي لا أب لها، فمفهومه أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تنكح من غير استئمار. فيقول مخالف اليثم في اللغة نعم لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر بقريب منه، رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه، وبمعناه رواه أبو داود والترمذي. نعم. قال فيقول مخالف اليثم في اللغة هو الانفراد، ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم. نعم. وللذي لا نظير له يتيم، يقال فلان يتيم، يعني أنه متفرد لا يوجد مثله، لا يوجد مثله. فيقولون إن اليتم يراد به الانفراد وعدم القران. نعم. وإذا ثبت ذلك فقد يكون المراد باليتيمة التي لا زوج لها، كما أراد الشاعر بقوله إن القبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى. وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل. نعم، إذ يشمل كل امرأة. إذا كان المقصود لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، إذا كان المقصود المنفردة التي لا زوج لها، فهذا يشمل كل امرأة غير متزوجة، يشمل كل امرأة غير متزوجة. نعم. والجواب عند أصحابنا أن عرف اللغة في اليتيمة أنها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. نعم، والحقيقة أن هذه يجتمع فيها الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. فاليتيمة لغة وشرعا وعرفا هي التي لا أب إلاها. نعم. وقوله تعالى ولذي القربى واليتامى وهو المشتهر عند أهل العرف، وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. نعم. السبب الثاني الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك. نعم، الانفراد في الوضع، الانفراد معناه الدلالة على سبيل الانفراد أو الظهور، الدلالة على معنى على سبيل الانفراد أو الظهور، والاشتراك الدلالة على معنيين فأكثر على حد سواء. مثل العين، العين تطلق على عين الماء وتطلق على هذه الباصرة وتطلق على الجاسوس، كلها تسمى عينا، فهذه تدل على معنيين فأكثر على حد سواء. نعم. قال اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل. نعم، الاشتراك على خلاف الأصل، والأصل هو الانفراد، فإذا دار اللفظ بين الانفراد والاشتراك فإن حمله على الانفراد هو الظاهر. نعم. ومثاله ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب، وهو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال الجمهور هذه الآية دليل على أن الأمر يدل على الوجوب، فيقول المخالف لهم لا، أمر هنا مشترك، لأن الأمر يأتي بمعنى الطلب ويأتي بمعنى الحال كما قلنا قبل قليل، فهذا مشترك. نعم. قال: فيقول المخالف: يحتمل أن يراد بأمره الأمر القولي، ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل، كقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. وإذا صح إطلاق لفظ الأمر على غير القول المخصوص، والأصل في الإطلاق الحقيقة، لزم اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين، ومع الاشتراك يبطل الاستدلال. فيقول الجمهور: الأصل في الألفاظ الانفراد لا الاشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالورد، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز. بمعنى آخر يقولون: إذا دار اللفظ بين أن يكون دالا على وجه الانفراد وبين أن يكون دالا على وجه الاشتراك، فالواجب حمله على الانفراد، لأنه هو الأصل، والاشتراك خلاف الأصل. نعم. قال: وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول، ووجب كونه مجازا في الفعل. وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك. قال: السبب الثالث التباين، وفي مقابلتها الترادف. نعم، التباين يا إخوة دلالة كل لفظ على معنى، التباين دلالة كل لفظ على معنى، والترادف ما اختلف لفظه واتفق معناه، ما اختلف لفظه واتفق معناه. مثل مثلا الأسد، عندنا الأسد، والسبع، والغضنفر، كلها تدل على هذا الحيوان المفترس، فهذا ترادف. نعم. اعلم أن الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة. نعم، وكل هذا مبني على أصل، وهو أن حمل الكلام على معنى وزيادة فائدة أولى من عدم ذلك، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. نعم. قال: ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن التيمم عام جوازه بكل ما صعد على وجه الأرض، وذلك. نعم، يعني المالكية على أنه يتيمم بالتراب وبكل ما صعد على الأرض، وبكل ما صعد على الأرض، والحنفية على أنه يتيمم بالتراب، إذن مثل المالكية، والتراب محل إجماع، وبكل ما صعد على الأرض، إذن مثل المالكية، وبكل ما تولد من الأرض، فزادوا أمرا ثالثا وهو كل ما تولد من الأرض. فيحتج هؤلاء على أن التيمم عام. نعم. وذلك قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم. والصعيد مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل ما صعد على وجه الأرض. نعم. فيقول أصحاب الشافعي: الصعيد والحنابلة وبعض الحنفية الذين يرون أن التيمم لا يكون إلا بالتراب. نعم. فيقول أصحاب الشافعي: الصعيد مرادف للتراب، وقد قال أصحاب الصحاح: الصعيد التراب، وقال الشافعي وهو من أهل اللغة: الصعيد لا يقع إلا على التراب. والجواب عندنا: طيب، إذا قلنا بهذا يكون هذا من باب المترادف ولا المتباين؟ ترادف. يكون من باب المترادف، والتباين أولى من الترادف. نعم. والجواب عندنا أن الصعيد إذا صدق على التراب فإما أن يسمى به لأنه صعد على الأرض، وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق، بل كتسميته بالتراب، وعلى التقدير الثاني يلزم الترادف وهو خلاف الأصل، ووجب كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد. نعم، لكن يعني لا بد أن يكون له شيء ينقل باليد، يعني لا بد أن يكون في شيء ينقل باليد، وإلا كان التيمم ضائعا. فلو كانت الصخرة ملساء مثلا وتيمم عليها لا ينتقل باليد شيء، فلا تتحقق حقيقة التيمم. نعم. قال رحمه الله: السبب الرابع الاستقلال، وفي مقابلته الإضمار. اعلم أن الاستقلال معناه أن يدل اللفظ على المعنى من غير إضمار ومن غير تقدير، والإضمار أن يدل اللفظ على المعنى بتقدير محذوف، أن يدل اللفظ على المعنى بتقدير محذوف. نعم. اعلم أن الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا لا يتوقف على إضمار، ومثاله ما احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع. الجمهور على أن السبع يحرم أكله. نعم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع حرام، متفق عليه. نعم. فيقول من يخالف من أصحابنا إنما كثير من المالكية على أن أكل السباع مكروه، ومن ذلك القط، فإن كثيرا من المالكية يرون أن أكل القط مكروه وليس بحرام. يقول أحد الإخوة سافر إلى بلد فلم يجد قططا هناك، فعرف أنهم يأكلون القطط، وطبعا هم مسلمون، فسأل المفتي فقال هو مكروه ويخل بالمروءة، أكله مكروه ويخل بالمروءة، ويوم عرف الناس أنه مكروه أكلوا القطط في البلد. نعم. فيقول من يخالف من أصحابنا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلته السباع، لا أن السباع لا تؤكل. يعني أكل كل ذي ناب من السباع حرام، أكل كل ذي ناب، قال والمعنى ما أكله ذو الناب من السباع فهو حرام. يعني عندنا شاه أكلها ذو ناب وقتلها فإنه يحرم أكله، يحرم أكله، هكذا أولوه. نعم. لا أن السباع لا تؤكل، ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. نعم. والجواب عند الأولين أن إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم الإضمار والحذف، فكأنه قال أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، فلا يكون الكلام في الحديث مستقلا، والأصل في الكلام الاستقلال. وحمله على ما قالوا فيه ركاكة حتى في الاستعمال، وألفاظ الشرع أعلى من مثل هذا، ألفاظ الشرع أعلى من مثل هذا. نعم. قال السبب الخامس التأسيس، وفي مقابلته التأكيد. التأسيس هو دلالة الكلام على معنى جديد، والتأكيد تقوية المعنى السابق، تقوية المعنى السابق، ففي التأكيد تقرير وتقوية للمعنى السابق. مثلا إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هنا يحتمل أن نحمل هذا على التأسيس، فيكون طلقها طلقة ثم طلقها طلقة ثانية ثم طلقها طلقة ثالثة، ويحتمل أن يحمل على التأكيد، فيكون يؤكد لها أنه طلقها ولا يريد إلا طلقة واحدة. الأصل عند العلماء أن التأسيس أولى من التأكيد، لأن إذا حملنا على التأكيد يكون فيه نوع إهمال للكلام، لكن إذا حملنا على التأسيس فهو إعمال للكلام، وإعمال الكلام أولى من إهماله. نعم. قال ومثاله استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق بقوله تعالى حقا على المحسنين وقوله حقا على المتقين. نعم. الله عز وجل قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حقا على المحسنين، قال ومتعوهن، وهذا أمر، وقال الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. و عندما يقال لغة وشرعا ولل، فهذا يعني الوجوب، بل هو من آكد ألفاظ الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا للإيجاب، فكذلك هنا قال هو للإيجاب. طبعا المالكية يقولون إن متعة المطلقة مستحبة، أي مطلقة يستحب للزوج إذا طلقها أن يمتعها على حسب قدرته، والجمهور على أن متعة المطلقة واجبة على خلاف بينهم في المراد بالمطلقة، وأكثرهم يحملها على المرأة التي عقد عليها وطلقت قبل الدخول وقبل أن يسمى لها مهر، عقد عليها ولم يسمى لها المهر ثم طلقها، فيقولون هنا يجب عليه أن يمتعها، يجب عليه أن يمتعها. وبعضهم يعني يعين ذلك بأن يعطيها نصف مهر مثلها، متعتها أن يعطيها نصف مهر مثلها، وبعضهم يطلق هذا، ولكن في الجملة الجمهور يوجبون المتعة للمطلقة. نعم. قال والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين. نعم، يعني استدلال المالكية أو كثير من المالكية على أن متعة المطلقة غير واجبة بأن الله عز وجل قال في آخر الآيات حقا على المحسنين، حقا على المحسنين، والواجب يلزم الجميع محسن ولا غير محسن. قالوا إذن هو ليس واجبا وإنما هو أمر مستحب، لأن الأمر المستحب هو الذي يفعله المحسنون، أما الواجب فهو واجب على المحسنين وغير المحسنين، واجب على المتقين وغير المتقين. نعم. فليجب على المحسن وعلى غيره وعلى المتقي وعلى غيره. فيقول المعترض من المخالفين إنما قال سبحانه حقا المحسنين وعلى المتقين تأكيدا للوجوب. نعم، فيكون الوجوب تأكد بالأمرين، بالأمر وبقول الله عز وجل حقا على المحسنين، على المحسنين، وقوله حقا على المتقين. نعم. لأنه إذا خص الأمر بالمحسن والمتقي بعد ذلك سائر المطلقين على العمل بها رجاء أن يكونوا من المحسنين والمتقين، فيكون المعنى متع المطلقة إن كنت محسنا، إن كنت محسنا، وهذا يجعل الزوج يمتعها لأنه يريد أن يكون محسنا، يريد أن يكون محسنا، فهذا توكيد له فائدة للمبادرة بالامتثال. نعم. وإذا كان تأكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه، والجواب عند أصحابنا أن الأصل عدم التأكيد بل الأصل في الكلام التأسيس. هذا صحيح، إلا إذا وجد في التأكيد فائدة معتبرة شرعا وقد وجدت هنا. نعم. قال رحمه الله السبب السادس الترتيب، وفي مقابلته التقديم والتأخير. الترتيب بقاء اللفظ على نسقه من غير تغيير، والتقديم والتأخير أن يقدر في الكلام تقديم وتأخير كما يتضح بالمثال. نعم. قال ومثاله ما احتج به أصحابنا ومن وافقهم على أن العودة في الظهار شرط في وجوب الكفارة بقوله تعالى، يعني الجمهور يقولون إذا ظاهر الرجل من امرأته لا تجب عليه الكفارة إلا إذا عاد، إلا إذا رجع، ويحتجون بالآية. نعم. بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فرتب الله الكفارة على الأمرين الظهار والعود، الظهار والعود. نعم. فيقول المخالف إن المخالف هم بعض التابعين يقولون إن الكفارة تجب بمجرد الظهار، بمجرد الظهار. طيب كيف يصنع في هذه الآية؟ نعم. فيقول المخالف إنما تقدير الآية والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من، لاحظوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم اقفز فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ثم يعودون لما قالوا، لاحظوا جعلوا هنا تقديما وتأخيرا، والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة، يعني بمجرد الظهار تحرير رقبة، ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، فافترضوا التقديم والتأخير، وهذا خلاف الأصل. نعم. أي من حرم امرأته بالظهار فعليه الكفارة بمجرد الظهار، ثم بعد ذلك يعود إلى حل الوطء سالما من الإثم. نعم. وهذا لأن الظهار بمجرده منكر من القول وزورا، فكان بمجرده موجب للكفارة. فيدعي المخالف هنا أن في الآية تقديما وتأخيرا. نعم. والجواب عند أصحابنا أن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه. فالظاهر أنه باق على الترتيب، وادعاء التقديم والتأخير تأويل يحتاج إلى دليل. نعم. السبب السابع العموم. نعم. وهو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له. والعام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. العام هو اللفظ، فالعموم في الألفاظ هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. وقولنا بلا حصر لإخراج العدد، فإن العدد يستغرق أفراده بحصر. إذا قلت 1000 طالب فإنه يستغرق جميع الطلاب 1000، لكن بحصر. الذي بلا حصر يحتمل الزيادة الزيادة الزيادة، أما الذي بحصر لا يحتمل الزيادة. نعم. قال وهو كون اللفظ مستغرقا لكل ما يصلح له، أو في مقابلته الخصوص، وهو كونه مقصورا على بعض ما يتناول. نعم. الخاص هو اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور. نعم. ثم العموم في اللفظ إما من جهة اللفظ وإما من جهة العرف وإما من جهة العقل. إما من جهة اللغة، إما من جهة اللغة وإما من جهة العرف وإما من جهة العقل. يعني العموم إما عموم لغوي بالألفاظ، وإما عموم عرفي بالعرف، وإما عموم عقلي يدل عليه العقل. نعم. قال رحمه الله القول في العموم اللغوي، اعلم أن اللفظ العام إما أن يكون عمومه من نفسه وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه. نعم. العموم اللفظي إما أن يكون العموم من نفس اللفظ، نفس اللفظ يدل على العموم، وإما من إضافة شيء إلى اللفظ. اللفظ نفسه لا يدل على العموم، ولكن بإضافة شيء إليه يصبح دالا على العموم. نعم. فأما العام بنفسه ففيه 3 مسائل. المسألة الأولى أسماء الشروط. أسماء الشروط وهي كل ما يدل على الشرط ما عدا إن، فإن إن حرف ليست اسما، وأما ما يدل على الشرط من غير إن فهو اسم، مثل من ومتى ومهما. نعم. تفيد العموم في كل ما تصلح له. نعم. فمن ذلك لفظ من، كما يحتج بعض أصحابنا على أن الذمي يملك بالإحياء. نعم. الجمهور على أن الذمي يملك بالإحياء في ديار المسلمين، فإذا أحيا أرضا ميتة ملكها. هذا جمهور الفقهاء ويحتجون بهذا الحديث. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. والذمي مندرج تحت هذا العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من، ومن هنا اسم شرط، واسم الشرط يدل على العموم، فيدخل فيه كل من أحيا أرضا ميتة أنها له. نعم. وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله. نعم. يعني في المسألة على كل حال ذهب مالك في قول له وعليه بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى أن الذمي لا يملك بالإحياء في دار الإسلام، لا يملك بالإحياء في دار الإسلام، وخصصوا هذا العموم بأدلة، خصصوا هذا العموم بأدلة، وأقواها قواعد الشريعة. قواعد الشريعة تأبى أن يملك الذمي في ديار المسلمين بلا مقابل، أن يملك الذمي في ديار المسلمين بلا مقابل. نعم. وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله صلى الله عليه وسلم، الجمهور يقولون إن المرأة إذا ارتدت تقتل كالرجل. نعم. وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. والحديث عند البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل، من اسم شرط فيعم كل من بدل دينه، فيعم المرأة والرجل. قال وكما يحتج أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك عمه أو خاله عتق عليه. طبعا بالنسبة للمرتدة عند الحنفية لا تقتل المرأة، لا تقتل. ماذا نفعل بها؟ يقولون تحبس حتى ترجع إلى دينها، تحبس وتؤذى حتى ترجع إلى دينها، والراجح قول الجمهور. نعم. وكما يحتج أصحاب أبي حنيفة على أن من ملك عمه أو خاله عتق عليه. نعم، الحنابلة والأحناف يقولون من ملك عمه بأي سبب أو خاله بأي سبب عتق عليه مباشرة، عتق عليه مباشرة، لأن الرق لا يقع عليهم، لا يقع على ذي الرحم، لا يقع على ذي الرحم. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. نعم، والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وذو الرحم هو القريب الذي يحرم عليه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى. إذا أردت أن تعرف هل هذا القريب من ذي الرحم أو لا، فافترض أن أحدهما أنثى، فهل تحرم عليه من حيث النكاح أو لا تحرم؟ فإن كانت تحرم عليه فهو من ذي الرحم. طبعا حتى لو كان هذا رجل ورجل، افترض أن هذا أنثى، هل يحل له أن ينكحها؟ إذا كان يحل له أن ينكحها فليس من ذي الرحم، وإذا كان لا يحل له أن ينكحها فهو من ذي الرحم. هذا الضابط عند الفقهاء. طبعا يدخل في ذلك الوالدان والولد مهما سفل، والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. نعم. قال ومن ذلك لفظ ما كما يحتج أصحابنا. طبعا يعني الحنفية والحنابلة يحتجون بهذا الحديث، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم عتق عليه. عند المالكية والشافعية من ملك عمه أو خاله لا يعتق عليه، من ملك عمه أو خاله لا يعتق عليه. نعم. قال من ذلك لفظ ما كما اعتد أصحابنا وجمهور العلماء على أن كل ما فضل عن ذوي السهام فهو العصبة، بقوله صلى الله عليه وسلم ما بقت السهام فلأولى عصبة ذكر. نعم، يعني يذكره الفقهاء كثيرا لكنه لا يوجد في كتب السنة بهذا اللفظ، وإنما الموجود ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه. نعم. قال وكم يحتج بعض أصحابنا على أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال، بقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. نعم، وهو بهذا اللفظ رواه النسائي وصححه الألباني. ومعنى قوله أن المسبوق قاض في الأفعال والأقوال أن ما يدركه المسبوق من صلاته مع الإمام هو آخر صلاته، أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته، فإذا سلم الإمام وقام فإنه يقضي أولها، فإنه يقضي أولها. إذن إذا دخل المسبوق مع الإمام فهل هذا أول صلاته أو آخر صلاته؟ يقول هذا آخر صلاته. طيب ماذا يفعل في الأول؟ إذا سلم الإمام يقضي، يقضي ما فاته. بناء على هذا الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وهذا عند الجمهور. وعند الشافعية وأحمد في رواية ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته ثم يتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، والحديث الصحيحين بهذا اللفظ وما فاتكم فأتموا. هذا عندي أرجح والله أعلم، أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول الصلاة، وإذا قام فإنه يتم صلاته. نعم. قال وكذلك مثال ما ذكرناه. المسألة الثانية أسماء الاستفهام. نعم، الأسماء التي تدل على السؤال كمن وما ومتى وأين، فإنها تقتضي العموم. نعم. قال كما يحتج بعض أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض. المرأة الحائض، الزوجة الحائض، عند الجمهور ليس للزوج أن يستمتع منها بما بين السرة والركبة مباشرة، طبعا بالإجماع يجب أن يجتنب الفرج، لكن هل له أن يستمتع بمباشرة بدنها فيما بين السرة والركبة؟ الجمهور يقولون لا. إذا أراد أن يستمتع منها بما بين السرة والركبة فإنه يجب أن تتزر ولا يباشر جلدها، ويستدلون بهذا الحديث. نعم. بما روي أن رجلا قال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. الحديث رواه مالك وإسناده منقطع، لكن جاء بلفظ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. رواه أبو داود وصححه الألباني. وما فوق الإزار يدل على أمرين، ما فوق الإزار يعني ما تجاوز محل الإزار وهو ما فوق السرة وما تحت الركبة، والأمر الثاني أن يستمتع منها فوق الإزار بدون أن يباشر جلدها. هذا الذي عليه الجمهور، وهم هنا يقولون السائل قال ما يحل لي، ما اسم استفهام، فهذا يقتضي العموم، عموم ما يحل له، فقال لا، معنى الحديث لا يحل لك إلا ما فوق الإزار. أما الحنابلة فيقول له أن يستمتع بامرأته وإنما حرم عليه الوطء، يعني حال كونها حائضا له أن يستمتع بكل جسمها إلا ما حرمه الله وهو الوطء. نعم. المسألة الثالثة الموصولات. نعم، الموصولات هي الأسماء التي تفتقر إلى صلة، يعني لو لم توجد لها صلة لا يكون لها معنى، لا يكون لها معنى، مثل الذي والتي وغير ذلك. نعم. قال كما يحتج أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم. والذين يظاهرون من نسائهم، والذين اسم موصول فيقتضي العموم، كل من يظاهر من امرأته حتى لو كان ذميا، هكذا يحتجون. نعم. وكما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان. نعم، يعني على سنية ترديد جميع ألفاظ الأذان كما يؤذن المؤذن حتى في الحيعلتين، إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، إذا قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح، وهذا عليه جماعة من المالكية وجماعة من الحنفية. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، رواه مسلم في الصحيح، وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما، ما اسم موصول يقول، واسم الموصول يدل على العموم، لكن الجمهور على استثناء الحيعلتين فإنه لا يرددهما، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بالحديث الآخر، حديث عمر، فيكون مخصصا لهذا العموم. نعم. قالوا كاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمها وابنتها. نعم، كثير من المالكية والشافعية يقولون والعياذ بالله أن من زنى بامرأة يحل له أن ينكح ابنتها، يحل له أن ينكح ابنتها. نعم. في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني فانكحوا الذي طاب لكم من النساء، واسم الموصول يقتضي العموم إلا ما دل الدليل على حرمته، ولم يدل دليل على حرمة هذه المرأة. نعم. وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. نعم، الشافعية والحنابلة في قول قواه كثير منهم على أنه تجوز الصلاة خلف الفاسق، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني وساق أحاديث متعددة في هذا الباب، ثم قال وليس فيها شيء يثبت، وليس فيها شيء يثبت. لكن ذكر ابن قدامة أنه ثبت عن عدد من الصحابة الصلاة خلف الفاسق، قال ابن قدامة فكان إجماعا منهم، فكان إجماعا منهم. ولا شك يا إخوة أن الإمام إذا كان فاسقا ووجد غيره فالأولى بالمؤمن أن يصلي خلف غيره، لكن لا يجوز له أن يترك الجماعة بحجة أن الإمام فاسق، وترك الصلاة خلف الفاسق إذا تعين بدعة، فالواجب إذا لم يوجد إلا الإمام الفاسق أن يصلي وراءه ولا يترك الجماعة من أجل هذا، والسلف على هذا. أما إذا وجد غيره فالأولى بالمؤمن أن لا يصلي خلفه، وإن صلى خلفه فقد اختلف العلماء في صحة الصلاة، والصحيح أنها صحيحة، الصحيح أنها صحيحة. نعم. قال وامثال هذا كثير. وأما العام بلفظ آخر، وأما العام بلفظ آخر يعني ما يفيد العموم بدخول شيء عليه، ليس بلفظه وإنما بدخول شيء عليه. نعم. قال وأما العام بلفظ آخر فإما أن يكون ذلك اللفظ في أول العام أو في آخره، أما الذي في أوله فأدوات الشرط والاستفهام والنفي في النكرة فقط والألف واللام وكل وجميع، فهذه كلها تفيد العموم فيما دخلت عليه، وهي خمس مسائل. المسألة الأولى لفظ أي الشرطية يفيد العموم، كما يحتج أصحابنا على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا عقدت النكاح على نفسها فنكاحها باطل، وهذا عند الجمهور كما تقدم معنا بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وقد تقدم تخريج الحديث. والشاهد هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما، فأي الشرطية دخلت على ما فتفيد العموم، فتفيد العموم. والنظر هنا ليس إلى اسم الشرط، وإنما النظر إلى أي مع ما دخلت عليه، وهو ما، وهو ما. نعم. وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يظهر بالدباغ بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. المسألة طبعا المالكية كما قدمت لكم في مسألة ماضية يرون أن كل جلد دبغ فقد طهر، حتى جلد الخنزير، حتى جلد الكلب، وبقية الجمهور يستثنون جلد الكلب والخنزير، وأما الحنابلة فعندهم الجلد لا يطهر بالدباغ. نعم. المسألة الثانية لفظ أي طبعا، والحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني، وهذا يدل على العموم. نعم. المسألة الثانية لفظ أي الاستفهامية تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها، كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلى ثمنا أفضل من عتق المسلم. نعم، أن عتق الرقبة الكافرة إذا كانت غالية أفضل من عتق المسلم عند ابن القاسم من المالكية، وجاء عن مالك رحمه الله. نعم، إذا كان دونه بثمن، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا، متفق عليه أي الرقاب، فهذا يقتضي العموم في الرقاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا، فكأنه قال أفضل كل الرقاب أغلاها ثمنا، فيشمل هذا الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة. نعم، والجمهور يرون أن عتق المسلم أفضل من عتق الكافر ولو كان ثمن المسلم أقل، يقولون أغلاه دينه وذاك أغلته دنيا، يقولون الكافر إذا كان ثمنه غالي فهذا إنما لأنه ماهر في شيء، لأنه ماهر في شيء من أمور الدنيا، أما المسلم حتى لو كان ثمنه قليلا لأنه ما يحسن، إلا أن الذي يغليه ويغلي مقامه هو دينه، فهو أغلى من الكافر وإن غلا ثمنه، وهذا الذي عليه الجمهور. نعم، قال وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحام لا يرثون، وهذا عند المالكية والشافعية. نعم، بحديث جابر رضي الله عنه قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض، فلما كان آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوي الأرحام ظهر أنهم لا يرثون. نعم، حديث جابر رضي الله عنه قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، وكما جاءكم في التفسير الكلالة عند أكثر العلماء من لا والد له ولا ولد، عند أكثر العلماء هو من لا والد له ولا ولد، فكيف الميراث، هكذا جاء عند النساء، فكيف الميراث، وجاء عند البخاري فلمن الميراث، فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت عامة لمن يرث، وهي لم يذكر فيها ذو الأرحام، إذن ذو الأرحام لا يرثون. ولعلنا نقف في هذا الموطن ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم والذي يليه. أرجو يا إخوة في درس الغد وبعد غد، وأن تيسر لنا وقت آخر سنأخذه إن شاء الله ونعلنه، لكن الأصل أن هذا وقتنا، يعني غدا سنستمر إلى تقريبا يعني 10:50، فكل واحد يأخذ تصريح من وزارة الداخلية، فغدا إن شاء الله سنستمر هذا حتى يعني نتنعم بإنهاء الكتاب إن شاء الله، غدا سنستمر إلى 10:15 تقريبا، وكذلك بعد غد إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يكتب لي ولكم الأجر وأن يعيننا جميعا على الصبر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.